أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة الواحد، وهي قول الفلاسفة أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. ونبدأ هذا البحث برواية الشيخ الكليني في أصول الكافي المجلد الأول حديث 14 صفحة 20، وهو ما رواه الكليني عليه الرحمة بإسناده عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا. قال سماعة: فقلت: جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتنا. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق العقل، وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. الظاهر أن المراد بالروحانيين في هذا الحديث الشريف هو ما يسميه الفلاسفة بالجواهر العقلية المجردة أو العقول المجردة، تجردا تاما ذاتا وفعلا. ومن الواضح في كلام الإمام الصادق عليه السلام أن الحديث هو عن أول ما خلق الله، أو عن الصادر الأول، حيث قال عليه السلام: إن الله عز وجل خلق العقل، وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره سبحانه وتعالى. هذه القاعدة الفلسفية من المسلمات عند الفلاسفة والحكماء، وذهب إليها كثير من المحققين من المتكلمين. وهذه المسألة بنائية ومبنائية تماما، كما نقول بأصالة الوجود مثلا من المسائل المبنائية في الفلسفة التي تترتب عليها كثير من المسائل الفلسفية، وليست مسألة عادية. وقاعدة الواحد لها تاريخ طويل في الفكر الفلسفي، وذلك أنك إذا راجعت كتاب الملل والنحل للشهرستاني مثلا تجد هناك أقوال أساطين الحكمة والفلسفة في أول ما صدر عن الباري تعالى. فهذه المسألة أقدم من أرسطو وسقراط وأفلاطون، وموجودة في الفكر الفلسفي الفارسي عند حكماء الفرس وفلاسفة الهند، وأحدث أنها يعني قد ظهرت وتبلورت في زمن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، يعني أكثر من 5000 سنة هذه المسألة مطروحة في الفكر الفلسفي. وهذه المسألة هي بالذات موضوع كيفية صدور الموجودات عن الباري عز وجل، أو كيف صدرت الموجودات والممكنات عن الواجب والباري سبحانه وتعالى. هذه المسألة قلت مبنائية وبنائية ومهمة في معرفة هرم الوجود، ومعرفة كيفية صدور الموجودات ووجود الممكنات عن الباري سبحانه وتعالى. والمراد بهذه القاعدة عند الفلاسفة والحكماء أن أول الممكنات والموجودات في قوس النزول هو ما يسمونه بالعقل الأول أو المعلول الأول، أو ما ورد في الروايات الشريفة المعتبرة كرواية وصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: أول ما خلق الله القلم. إن أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم نعم، وهذه الرواية يقول السيد الطباطبائي في تفسير الميزان لا يعني تحملها على أنها من اختلاقات المتصوفة والصوفية، يعني مثل هذه الأحاديث، بل لها تفسيرات ولها معان عميقة ودقيقة جدا، إن شاء الله تتبين تدريجيا من خلال التوغل والتعمق في البحوث الفلسفية والعرفانية في العرفان النظري ومراجعة الروايات وفهمها فهم دقيق. كما ورد أيضا في الزيارة الجامعة هذا المقطع، وهو قول الإمام الهادي عليه السلام: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين إلى غير ذلك. وفي قوله تعالى: وكان عرشه على الماء، رواية لطيفة عن الإمام الباقر عليه السلام أنه جاءه رجل يسأله عن أول ما خلق الله، فقال بعضهم أول ما خلق الله العقل، وقال بعضهم أول ما خلق الله الروح. الإمام عليه السلام على في تلك الرواية قال: أول ما خلق الله الماء، وليس المراد من الماء هو هذا الماء الطبيعي، الماء الموجود في عالم الدنيا، لأن الكلام عن الأولية في الوجود. وفي قوله تعالى إشارة إلى ذلك: وكان عرشه على الماء. راجع تفسير الميزان للسيد الطباطبائي في هذه الآيات المباركة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وراجع في قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وراجع في قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وغير ذلك من هذه الآيات الشريفة: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الآن ينبغي أن ندقق وأن نتصور هذه المسألة بأوضح ما يكون التصور، لأنها في الصعوبة الموجودة في هذه القضية هي الصعوبة في عالم التصور، يعني هي أخطر مسألة في الفلسفة في تقديري، وهي أصعب مسألة فلسفية من حيث التصور، لأن هناك كثير من الأعلام وعلماء الإمامية من فقهاء ومراجع تقليد وغير ذلك قد ينكرون هذه القاعدة ويقولون إنها لا تجري ولا تنطبق على الله سبحانه وتعالى لأنه فاعل مختار. نعم، هي تجري في العلة البسيطة الموجبة مقابل العلة البسيطة الموجبة، الموجب يعني المضطر غير المختار. ما المراد من قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؟ هذه مسألة تحتاج إلى توضيح وإلى تدقيق، لأنه لا تصديق إلا بتصور، وتصديق بهذه المسألة متوقف على التصور الدقيق والعميق لهذا المطلب. كان عندي مجموعة أوراق هنا لعله لخص فيها أنا هذه المطالب. أريد منكم الواقع هو يعني التعمق والتدقيق جيدا، عندك أسبوع كامل أن تفكر في هذه المسألة، لأن الإثبات والنفي متوقف على التصور. ما المراد من الواحد في قولهم الواحد لا يصدر عنه؟ وما المراد من قولهم الواحد إلا واحد في ذيل المسألة؟ المراد من الواحد الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، ما المراد منه؟ مدخلينها في علم الأصول ومحطينها تطبيقات خاطئة، وهذا من خلط الحقائق بالاعتبارات. فأقول وبالله التوفيق: المراد طبعا قد تسمع دروس بعض الأساتذة في الفلسفة يقول لك بأن هذه مسألة بديهية وقريبة من البداهة، ولكن لم تبين المسألة كما ينبغي من جهة أطراف القضية. إذا كنتم تدعون أنها قضية بديهية، فلماذا ينكرها كثير من الفقهاء والعلماء؟ المهم، طبعا هي يمكن القول أنها مسألة اطمئنانية على ضوء الروايات والآيات المباركة، كهذه الرواية الشريفة اللي قرأناها في البداية من أصول الكافي: إن الله عز وجل خلق العقل وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره، أو في حديث الإمام الصادق عليه السلام الذي رواه القمي في تفسيره بسند صحيح: إن أول ما خلق الله القلم. وقال المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم: والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح. المراد من الواحد في قولهم الواحد لا يصدر عنه، المراد من الواحد هو الواحد البسيط، هو البسيط من جميع الجهات والحيثيات، يعني العلة البسيطة التي لا تركيب فيها بأي وجه من الوجوه. فالمراد من الواحد هو الوجود الحق الحقيقي البسيط من جميع الجهات والحيثيات، الذي لا كثرة فيه بوجه من الوجوه، لا عقلا، لأنه من ناحية العقلية العقل الأول أو الصادر الأول أو العقل المفارق المجرد خارجان هو بسيط، بسيط في صدوره في وجوده، ولكنه عقلا وذهنا وتصورا مركب من وجود وماهية. فالمراد من الواحد، لما الواحد لا يصدر عنه، هو البسيط من جميع الجهات الذي لا كثرة فيه بوجه من الوجوه، لا عقلا لا ذهنا لا تصورا ولا خارجا ولا وهما. فإن العقل المجرد وإن كان بسيطا واحدا حقيقيا في صدوره ووجوده العيني، إلا أنه ذهنا وتصورا وتعقلا مركب من وجود ومن ماهية، لأن كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. واضح ما المراد الآن من الواحد في قولهم الواحد لا يصدر عنه؟ وكان ينبغي في تقديري على السيد الطباطبائي، لكن هذا الموضوع الآن راح بعد، أن يبحث، يعني يقدم بحث الواحد والكثير على هذا البحث، بحث الآلية والمعلولية، لأن بعض المفردات التصورية في هذه القاعدة مبتنية شنه على مطالب تأتي في المرحلة القادمة، وهي مرحلة الوحدة والكثرة أو الواحد والكثير. هناك في الفصل الثاني في أقسام الواحد، إذا عدكم هذا المرحلة الثامنة روح للفصل الثاني في أقسام الواحد. أنا بإمكاني أبين المطلب من خارج الكتاب بغض النظر عن كلام السيد، لكن حتى أبين لك يعني مصداقية كلامي. أيوة، في أقسام الواحد المفروض هذا الباحث نقدم على قاعدة الواحد حتى تفهم مفردات القضية تصورا. يقول: الواحد إما حقيقي وإما غير حقيقي. وصلت لهذا المطلب. والحقيقي ما اتصف بالوحدة بنفسه من غير واسطة في العروض. في العروض مكتوب عندكم هذا اللي محقق الكتاب يسألها في العرض، كلمة العروض مغير، هي في العروض من غير واسطة في العروض. زي شلون غير واسطة من العروض؟ البياض أبيض بلا واسطة، أما الجسم أبيض فبعروض البياض، واضح. كالإنسان الواحد وغير الحقيقي، وإما واحد غير حقيقي بخلافه كالإنسان والفرس المتحدين في الحيوانية كما لا يخفى. هذا مو مهم الآن. باختصار، الواحد إما حقيقي أو غير حقيقي. الكلام في الواحد الحقيقي، لأن الواحد الصادر هو واحد حقيقي أيضا في كلام الفلاسفة. ما هو الواحد الحقيقي؟ قال: ما اتصف بالوحدة بذاته من غير واسطة في العروض. وهذا الواحد الحقيقي على قسمين: إما ذات متصفة بالوحدة وهو الله سبحانه وتعالى عين الوحدة الحق، إما ذات متصفة بالوحدة كالعقل الأول، وإما ذات هي نفس الوحدة وعين الوحدة. الثاني هو الوحدة الحقة الحقيقية، ضيف إليها كلمة الحقيقية لأن الكلام في الواحد الحقيقي. إذا تقول السيد الطباطبائي أن الواحد الحقيقي إما واحد حقيقي حق وحدة حقة، وإما واحد حقيقي غير حق يسموها الوحدة الحقيقية الظلية. الوحدة الظلية الوحدة الحقة هي وحدة الصرف من كل شيء، صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. وإذا كانت هذه الوحدة الحقة حقة كانت عين الذات، فالواحد والوحدة فيه شيء واحد، أمر واحد. هذه الوحدة الحقة الحقيقية، تمام؟ الكلام في تقسيم الواحد الحقيقي وهو أنه إما واحد حقيقي حق وهو عين الوحدة، ذات هي عين الوحدة فالواحد والوحدة شيء واحد، وإما واحد حقيقي غير حق الوحدة الظلية، يعني ذات لكن متصفة بالوحدة كالعقل المفارق الذي هو في الخارج ذات متصفة بالوحدة. قال: والأول هو الواحد غير الحق، لكن واحد حقيقي وليس غير حقيقي، واحد حقيقي كالعقل المفارق وكالإنسان الواحد. تقول واحد بالوحدة الحقة، عفوا واحد بالوحدة الحقيقية لكن غير الحق، سميها الوحدة الظلية. بعبارة ثانية أن الوحدة الحقيقية إما وحدة حقيقية حقة أو وحدة حقيقية سميها وحدة ظلية، ظل لتلك الوحدة الحقة. ثم قال: والواحد بالوحدة غير الحقة إما واحد بالخصوص، واحد الحقيقي، أو واحد بالعموم، سموها الوحدة بالعموم يعني السعة الوجودية، زي لما يقول العقل الكلي، مش مرادهم الكلي مقابل الجزئي، العقول الكلية المفارقة والعقل الكلي يعني السعة الوجودية، عرضها عرض السماوات والأرض أو كعرض السماوات والأرض، مش مراد هنا العرض مقابل الطول، وإنما العرض بمعنى سعة الوجود. وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كرسيه السماوات والأرض، كل شيء في الكرسي. زين، إلى هالمقدار أتصور كفاية حتى أبين المطلب. الآن المراد من الواحد في قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، المراد من الواحد هو الذات البسيطة الواحدة من جميع الجهات والحيثيات، لا كثرة فيه بوجه، لا ذهنا ولا خارجا ولا وهما. وفي حديث الأعرابي الذي رواه الصدوق في توحيده وفي الخصال قال: جاء أعرابي إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الجمل، قال: يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ شيء جيد هم أن نمر على هذه الرواية وهذا الحديث الشريف لتوضيح المطلب، لأن القضية مطهري وأساتذة الفلسفة مولعين بهذه القاعدة ويقول لك أنها بديهية، هي المسألة تحتاج إلى توضيح، مو كل بديهي يحتاج إلى تصور أطرافه، مفردات التصورية. يا أمير المؤمنين، أتقول إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي، أما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القول. ثم قال عليه السلام: يا أعرابي، إن القول في أن الله واحد هذا على أربعة أقسام، معنى الواحد لأنه الله واحد واحد بالعدد، الأحد لا بتأويل عدد في نهج البلاغة، كل مسمى بالوحدة غيره قليل. فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه. أما اللذان لا يجوزان عليه سبحانه وتعالى فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد، واحد بالعدد. هل أن الله واحد بالعدد؟ مسألة مهمة. لا، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، وهذا معنى قول الفلاسفة والحكماء صرف الوجود لا يتثنى. وبهذا يمكن أن نرد على شبهة ابن كمونة، لأن الله كمال مطلق ووجود صرف لا حد له كمالا ووجودا، فلا يمكن أن يفرض له ثاني ينازعه أو يشاكله أو يضاده أو يشابهه أو يعارضه، لأن ما لا ثاني له هذه الوحدة الحقة. أما الوحدة العددية يمكن فرض الثاني لها، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة؟ أم الله واحد عندهم لكنه ثالث ثلاثة؟ ثالث ثلاثة لأنها وحدة عددية. الصور الواحد الحق الحقيقي الصرف البسيط من كل وجه لا يمكن فرض ثاني له، مو أنه فقط لا ثاني له، فرض الثاني محال، يعني مو فرض المحال ليس بمحال، إنه فرض محال. فتأمل، قال أما ترى أنه كفر من قال إنه ثالث ثلاثة، وقول القائل لاحظ هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، دلني شوي قلنا من البداية الواحد بالعدد، فهذا ما لا يجوز، لأنه أنا وأنت واحد في النوعية الإنسانية، تمام لو لا؟ أنا واحد وأنت واحد، لكن هناك كثرة نوعية، كثرة ماهوية، تمام لو لا؟ قال وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، هذا كلام الإمام صلى الله عليه وسلم، وما أقول الإمام حجارك النوع والجنس، فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه، وجل ربنا وتعالى عن ذلك. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه نشاهد، فقول القائل واحد هو واحد، قل هو الله أحد، أحدي الذات، الأحدية هذا معنى لا ثاني له، الواحد يمكن فرض الثاني له، لكن قل هو الله أحد، الأحد الذي لا يمكن فرض ثاني له. قول القائل هو واحد ليس له في الأشياء أشياء شبه، كذلك ربنا هذه وحدة ثابتة، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى أحدي الذات، وهذا في الروايات كثيرة راجع الكاتب سعيد الصيوطي، يعني به هنا أنه لا ينقسم في وجود، والعقل الأول هام والعقل المطارف لا ينقسم في وجود لأنه واحد بسيط في وجوده، جيد. كذلك لما نقول الله ليس بجزء، هذه موجودات مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، فالمائز بين الواجب والممكن، إنه لا ينقسم في وجود ولا عقل، العقل المفارق ينقسم في العقل البشري في الذهن ولا ممكن أنه مركب من وجود ومن ما هي، ولا وهم كذلك ربنا عز وجل. فإذا إلى الآن مفردات القضية التصورية صارت إلى حد ما واضحة، المراد من الواحد هو اللي تقدم في المرحلة في الفصل الثالث من انقسامات العلة، لما قلنا العلة البسيطة مقابل العلة المركبة، العلة البسيطة يعني ما لا جزء له، لا وجودا لأن العقل مجرد ما لا جزء، وكذلك الأعراض على قول الفلاسفة أنها شنه بسيطة خارجا وعينا ووجودا، ولا جزء له ذهنا له ما هي جنس فصل مثلا، أو لما نقول مادة وصورة مثلا. ثم قال السيد طباطبائي وأبسط البسائط ما لم يتركب فيه، ما لم يتركب من وجود وماهية، وهو الواجب عز اسمه، إذن المراد من العلة هنا أو من الواحد هو العلة البسيطة الواحدة بالوحدة الحقة الحقيقية، أو قل بالوحدة الحقة، لأن الواحد الحقيقي ينطبق على الواحد الحق وعلى الواحد غير الحق أي المعلول. زين. والمراد من الواحد الصادر، لما يقولوا لا يصدر عنه إلا واحد، ما المراد؟ المراد هنا هو العقل المجرد المفارق، الواحد الحقيقي بالوحدة الحقيقية، لكن نسميها الوحدة الظلية وليست الوحدة الحقة، لأنها لو كانت وحدة حقة لما كان هناك مائز بين الواجب وهذا الصادر الأول. فإذن المراد من الواحد الصادر الواحد الحقيقي الظلي في جانب المعلول في طرف المعلول. هذا المعلول الصادر من العلة الواحدة البسيطة من جميع الجهات والحيثيات، نقطة مهمة، هو صادر بلا واسطة، ليس بينه وبين العلة الفياضة أي واسطة، وإنما الذات العلة بوجودها أفاضت هذا المعلول. أما صدور الكثير أو الكثرة من الواحد البسيط بواسطة أو وسائط فلا استحالة فيه عقلا ولا وقوعا. انتبهت لهذه النقطة؟ لما يقولوا الواحد لا يصدر عن الواحد، مرادهم يعني الصادر عن الذات العلة بلا واسطة وإنما مباشرة. زين. فإذا المراد أيضا من الصدور ما هو؟ لا يصدر. المراد هو الإفاضة، حيثية العلية في العلة، فهي الإفاضة، المراد من الصدور الإفاضة أو القول الإضافة الإشراقية. نعم، لأن المعلول في وجوده هو نحو من أنحاء ظهور العلة وتنزل العلة في مرتبة المعلول بكل كمالاتها، لكن لا على نحو التجافي عن مقام الذات ومقام العلة. إلى هنا صار واضح. زين. بالي أحيانا مبين، لأن قلت لك هذه مسألة خطيرة، دي مسألة مبنائية، يعني المتكلمين الفلاسفة، الفلاسفة ما بينهم وهم مدارس مذاهب فلسفية على الاتجاهات، احنا على ضوء هذه القاعدة والتسليم بها راح تجينا هم مشكلة ثانية، وهذه المشكلة موجودة في التجريد لما قال المحقق الطوسي ومع وحدته يتحد المعلول، ناقش العلامة أستاذ المحقق الطوسي نصرالدين الطوسي أنه إذن على هذا الأساس فكيف صدرت هذه الكثرات، لأن كل واحد يصدر منه واحد، فيكون الوجود من القلم واللوح إلى الهيولة أنزل المراتب كل علة ومعلول، فكيف نوجه صدور الكثرة الموجودة في عالم الطبيعة أو العوالم التي بعد عالم العقل الأول أو المعلول الأول؟ وهذه من إشكالات قوية على الفلاسفة. قلت لك هذه مسألة مبنائية، يعني كيف أنا أنظر إلى الوجود؟ هل الوجود الله وعالم المادة، العالم عالم متغير والمتغير هذا، هل الوجود هرم الوجود الله العقل الأول عالم المادة، هل الوجود الله واجب الوجود العقل القلم اللوح العرش الكرسي عالم العقول المجردة عالم المثال عالم المادة، هل الوجود هرم الوجود واجب الوجود عالم العقل عالم الحس غيب شهادة بلا عالم مثال؟ فهذه المسألة مسألة مبنائية وبنائية، ولهذا الفقهية تقرر وتحدد مصير نظام الوجود ونظرة الفيلسوف أو الحكيم إلى الوجود على ما هو عليه. زين. فإذا واضح الآن المراد من الواحد الصادر والمراد من الواحد الذي صدر عنه أي العلة. مراد من الصدور شنو هو قلنا؟ الإفاضة الإضافة الإشراقية. وقلنا أيضا أنه المراد هنا الصدور لا مع الواسطة، لأن صدور الكثير من الواحد الحقيقي مع الواسطة لا كلام فيه، بل هو من الواضحات. زين، الآن تقريبا أطراف القضية صارت واضحة، مفرداتها التصورية، الكلام. لماذا تقولون أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد؟ ليش؟ السبب أكو إشكال. من بين الآن ما هي اللوازم والمحذورات لو صدر الكثير بما هو كثير عن الواحد بما هو واحد بلا واسطة، أما مع الواسطة انتهيين. زين، قال السيد الطباطبائي، نقرأ عبارة السيد الآن بعدين أبين لك التفصيل ونقل لك كلام ابن سينا مع بهمنيار لما سأله قال لي ما الدليل وما البرهان على أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قال السيد الطباطبائي: الفصل الرابع قاعدة الواحد، الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. طبعا أبين بلغة الفلسفة والحكمة، وإلا في العرفان النظري أكو اصطلاحات، مثلا في العرفان يقولون الواحد هنا الفيض الأقدس، وهو الذات الأحدية الإلهية وظهور الذات للذات بالفيض الأقدس في عالم الأسماء والصفات، يعني الذات الإلهية الأحدية، والصادر عندهم يسمون الفيض المقدس أو الفيض المقدس الإطلاقي. إذا قرأت كتب الإمام العرفانية وكتب العرفاء موجود هذا المعنى، ولطيف أن ترجعوا إلى كتاب الإمام شرح جنود العقل والجهل، شايفين هذا الكتاب في هذا المطلب شرح حديث جنود العقل والجهل. قال الواحد يعني الواحد الحق، قاعد أترجم وأشرح وأبين عبارات السيد، يعني فتح مخك إلى أبعد حد وركز إلى أبعد مدى، يعني هذه المسألة هي أصعب مسألة فلسفية من حيث التصور. الواحد الحق الحقيقي البسيط من كل جهة، الذي هو كمال مطلق وكل الكمال، الذي ليس في ذاته عدم ولا ظلمة ولا نقص ولا ماهية، وليس فيه حيثيات متكثرة، بل هو أحدي الذات، أحدي الوجود، أحدي المعنى، هذا المبتدأ والخبر، لا يصدر عنه، لا يفيض عنه بلا واسطة إلا الواحد، هو هذا اللي يسموه قلم الأعلى أو العقل الأول أو الفيض المقدس أو النفس الرحماني، لأنه بلا واسطة. إذا قرأت كتب العرفان مر عليكم هذا. قال المحقق الأصفهاني: والقلم الأعلى في الاصطلاح، شنو في الاصطلاح الفلسفي؟ هو عقل العقول أعظم الأرواح، هو باسمك الذي ما أدري شنو اسم الأعظم، أم الكتاب، موجود هذا في الروايات. إذا قرأت دعاء السماوات أو هذه الأدعية: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، أو باسمك الذي تجليت به للجبل جعلته دكا، وباسمك الذي خلقت به كذا، وباسمك الذي أمشى به على ظل الماء، باسمك الذي مر لك، هذه الأدعية تأمل فيها جيدا، هل هذا الاسم هو اسم لفظي أم اسم تكويني؟ لما يقول وعلم آدم الأسماء كلها، فقال يا آدم، بعدين يقول أنبئهم بأسماء هؤلاء، إشارة إلى العاقل، هل هذه أسماء لفظية؟ هل الاسم الأعظم اسم لفظي مكون من حروف ألف وباء وميم، أم هو اسم تكويني؟ أعرف هذا كتب العرفة صحيح أنه اسم تكويني. أكو أسماء: اللهم أني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة، اللهم أني أسألك بأسماء، أكو أسماء كل أسماء كبيرة، وأكو الاسم أعظم الأعظم. زين، الواحد لا يصدر عنه إذن إلا الواحد، وذلك أن من الواجب، طبعا هذا الواحد شنو؟ واحد حقيقي ظلي له كمالات كل الممكنات بوجوده الظلي. لهذا شدان في الحديث قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: وإنه هذا القرآن الكريم في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. إذن الواحد الصادر ما هو؟ لما قلت لك أن هذه مسألة تاريخيا قديمة، تراجع هناك بالملل والنحل الشهر الثاني كلام قاليس وكلام أساطين الحكمة، لما يقول أول ما خلق الله العنصر الأول، وبعضهم الماء، وبعضهم يقول القلم، وبعضهم يقول العقل الأول، وإن علم الباري تعالى بعالم الإمكان هو فقط منوط بعلمه بهذا الصادر الأول أو العقل الأول. وذلك أن من الواجب عقلا أن تكون بين العلة الفياضة معطي الوجود ومعلولها سنخية ذاتية. بعضهم يقول لك لا، شنو سنخية؟ يعني مثلية والتشابه؟ يقول لا، سنخية يعني مناسبة وتناسب ذاتي. ليش المعصوم لا تصدر عنه المعصية؟ يجب أن لا تصدر عنه المعصية. ليه؟ لا تتناسب مع ذاته. قال تعالى قل كل يعمل على ساكلته. ما المراد من السنخية هنا؟ المراد من السنخية الذاتية يعني الرابطة الوجودية بين العلة ومعلولها الصادر عنها. بعبارة أخرى، المراد من السنخية الذاتية هي الخصوصية الموجودة تكوينا في ذات العلة التي بها يصح صدور هذا المعلول عنها دون ذلك المعلول الآخر. الآن راح أبين تفصيلا هذه الفقرة المهمة جدا في المطلب. قال يجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية أي تناسب ذاتي. ذاتي يعني شنو؟ يعني ذات العلة يصح أن يصدر عنها هذا أو لا يصح، يتناسب أم لا. سنخية ذاتية وخصوصية ذاتية في العلة مع معلولها المباشر، ليست بين الواحد منهما وغير الآخر. وإلا كثير منهم اللي يشكلوا على هذه القاعدة وراجعوا كتب علم الأصول للآغايون، يقول لك أين التراب ورب الأرباب؟ من الإشكالات يعني الطريفة. يقول لك وين السنخية اللي موجودة بين التراب وعالم المادة وبين الله؟ هذا كان خاطئ، أو بعضهم قد يتعامى عن الموضوع. رجعوا لكتاب الإلهيات للشيخ جعفر السبحاني، شوف أنه يناقش في القاعدة وفي كتبه الفلسفية يرسلها أرسال المسلمات، لأنه في علم الكلام الشيء قلت لك هذه ولها أول شيء تصور المسألة، هي مسألة عادية. أخطر بنظري هي أخطر مسألة في الفلسفة. زين، لأن المراد مش هذا التراب، المراد هو الصادر بلا واسطة أول ما صدر عن تلك الذات الأزلية. وإلا لو لم تكن سنخية لجاز أن يصدر كل شيء عن كل شيء، يصدر الضد عن الضد. يعني توجد مقدمتين في الاستدلال مو ضرورة تصدر النتيجة وتتحقق. يعني معنى الغان برهان العلمي والدليل العلمي وضع كل شيء. إذا قال وإلا لو لم تكن سنخية وتناسب ذاتي لجاز أن، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء. فإذا في العلة جهة مسانخة مناسبة ذاتية وخصوصية في ذات العلة بها صدر ذلك المعلول، وتلك الخصوصية هي المخصصة لصدور هذا المعلول عنها دون غيره. رح أبين أكثر. ماذا لو صدر الكثير بما هو كثير من الواحد بما هو واحد؟ ماذا يلزم؟ شو المحذور؟ محذور خطير. المحذور الفلسفي خطير جدا الذي يلزم لو صدر الكثير ضرب عقلين مجردين مباشرة بلا واسطة، نسميه باء وجيم، والذات هي ألف. لو صدر باء مع جيم، طبعا ماكو زمان لأنه زمان أحد الممكنات، لو صدر المعلول باء مع جيم ماذا يلزم منه؟ يلزم أن يكون في هذه الذات جهتا كثرة وحيثيتين بها زي المشخال، بها صدر باء وبتلك صدر. هذا معناه وجود كسرة، نستكشف وجود كسرة في تلك الذات، وقد فرضنا أن تلك الذات بسيطة من كل جهة. أتصور الآن صرفت به هي قوية، وإلا قبل هذا أقول بديه وبديه. أنا أتصور كلامهم لأنه تقرأ كتب مطهري والطوسي يقول لك هذا الحكم قريب من البداهة، وبعضهم يقول لك بديه. هذه القاعدة هي عندهم أساس التوحيد الفعلي ومركز التوحيد ذاتا وصفة وفعلا أيضا عند أهل المعرفة. لما يقول التوحيد في الفعل هذا مقصودهم أن الأشياء صدرت بالترتيب العلي والمعلولي. فلو، لاحظ كلمة لو، إذا هنا سيد الطباطبائي ايش يريد يقول؟ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. خليك وياي لحظات، يعني لم يقع خارجا وكان يمكن أن يقع، كما هو في بعض كتب السير كمان الحيدري التوحيد، أنه يقول لك اقتضت حكمة الله. نسأل ليش اقتضت حكمة الله، حكمة الله هذا ودون ذاك؟ ليش مو أنا الصادر الأول، ليش مو أنت؟ قالوا لا. أو بعضهم يجي يقول لا، جرت عادة الله على أنه النار تحرق. يجيبوا بعض الإشكالات أنه نار إبراهيم ما أحرقت، يقول الله قال كوني بردا وسلاما، جرت عادة الله. نجي نسأل لماذا جرت على هذه الكيفية دون تلك؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا وتلك، ولن تجد لسنة الله. فإذا لا يصدر عنه يعني محال ممتنع، وذلك أنه لو صدر مش محال وقوعان، محال ذاتا، وأنه لا يصدر يعني عادة لا يصدر، ممكن يصدر أو لا يصدر وقوعا، ولكن ليش محال وقوعا مش ذاتا؟ أنا أقول المراد هنا من كلام فلاسفة الواحد لا يصدر يعني يستحيل ذاتا، والسبب واضح أنه لو صدر كثير، فرض عقل أول وثاني مع بعض أو خمسة أو عشرة، لو صدرت عقول أو صدرت موجودات، طبعا فلاسفة هنا لابد أن يكون عقل مدرج لأنه الجسم مركب بمادة وصورة، النفس مركبة، أو اللي يدعوها النفوس الفلكية أيضا جسم ونفس، مراد من الواحد هنا الواحد البسيط في قدوره، فإذا لا ينطبق إلا على العقل المجرد المفارق ذاتا وفعلا. فلو صدر الكثير بما هو كثير عن الواحد، العلة الواحدة البسيطة بما هي واحدة، يلزم منه تقرر ووجود حيثيات كثيرة في تلك الذات وفي تلك العلة. ولذا قال السيد الطباطبائي فلو صدرت عن العلة الواحدة البسيطة من كل جهة، وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة، مش مقصود من الجهة هنا يعني اتجاهات، مقصود الحيثية. قال الأصفهاني في تحفة الحكيم إذ ذاته حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. يجيب بعض الإشكالات السيد الخوي رحمه الله أنه لا، خلق الله الأشياء بالمشيئة والمشيئة بنفسها بالمشيئة. نحن نقول لا، مشيئة هذا أمر زائد على الذات أم هي عين الذات؟ أمر زائد، لأن يعني خلق الأشياء بالمشيئة. إن قلت هي زائد نقول إذا المشيئة أيضا اللي هي الفيض المقدس كيف صدرت؟ فلذا المراد هو نفس الذات الواحدة البسيطة أي العلة التي هي علة بتمام وجودها. فلو بتمام وجودها صدر ألف صدور، هذا كلام ابن سينا، مفهوم صدور الباء أي المعلول الأول غير مفهوم صدور جيم، ونحن نشترط أن يصدر المعلول الأول باء من العلة ألف بتمام وجود العلة، مو بجزء منها صدر باء وبجزء آخر صدر جيم، لأنه لو كان فيها جزء لكانت مركبة ولم تكن علة بسيطة. فلهذا قالوا أن هذه القاعدة بديهية أو قريبة من البديهي، لكن أقول بشرط التصور الدقيق. ولذا سأل بهمنياط، وهذا معنى الخصوصية، لما نقول سنخية ذاتية يعني في العلة خصوصية ذاتية بها يصدر هذا المعلول دون غيره، وهذه الخصوصية مش تقول لي. ولهذا كان مطلوبها من السيد أن يبين أقسام العلة الفاعلية، ليس هو فاعل بالقصد، لأن عندنا العلة الفاعل بالتجلي، الفاعل بالرضا، الفاعل بالعناية، الفاعل بالقصد. مو أنه بشيء من ذاته أو جزء من ذاته صدر هذا المعلول، وإلا يلزم كما بين تركب أو لزوم تركب في وجود العلة، وإنما علة بذاته، فهو بذاته قبل الزمان والمكان وعالم الإمكان أفرض هذا المعلول الأول، وهذا المعلول الأول يجب أن يكون على هذا الأساس الفلسفي والعقلي وجودا واحدا بسيطا حقيقيا ظليا يحاكي بوجوده الظلي وجود الباري سبحانه فيه كل الكمالات الممكنة. ومن هنا جاءت هم قاعدة الإمكان الأشرف أو إمكان الأشرف. فإذا تراجع آخر الكتاب في المرحلة الأخيرة في العقول الطولية وأول ما يصدر عن الباري تعالى في الفصل الحادي عشر في المرحلة الثانية عشرة، قال الطباطبائي رحمه الله في العقول الطولية وأول ما يصدر عنها، سامع العقول الطولية مقابل العقول العرضية، لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات أي الحيثيات امتنع في الفصل الحادي عشر، موجود عندكم الفصل الحادي عشر آخر مرحلة من الكتاب سريعا عشان نكمل القاعدة، قال لما كان الواجب تعالى واحدا بالوحدة الحق بين بسيطا لا تركيب فيه بأي نحو من الوجوه أنه لا كثرة فيه عقلا خارجا وهما بسيطا من جميع الجهات امتنع، لاحظ كلمة امتنع ومحال وقوع محال ذاتي، امتنع أن يصدر منه الكثير سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية افرض 5 أو 10 عقول أو ملايين العقول العرضية، محال كالعقول العرضية اللي يسموها المثل الأفلاطونية، وإنما هذه العقول العرضية لو صدرت منه تعالى فيجب أن يكون في مرحلة متأخرة من الصدور. وأنا أستفيد أن عالم الكرسي هو عالم العقول العرضية والعرش هو عالم العقول الطولية. كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية، أنا وأنت، أنا واحد وأنت واحد في الإنسانية، قال امتنع أن يصدر عنه الكثير سواء كان الصادر مجرد كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، فأول صادر منه تعالى عقل واحد مفارق ذاتا وفعلا يحاكي بوجوده الواحد الظلي، بوجوده الواحد الحقيقي لكن الظلي يحاكي شنه وجود الواجب تعالى في وحدته، فلهذا يسموها مناسبة ذاتية أو سلفية، يحاكي بوحدته الظلية وحدة الواجب الحق الحقيقية وجوده الجمعي في أعلى القلم فيه انطوى كل العلوم والحكم. نرجع إلى بقية المطلب، قال فلو صدرت عن العلة الواحدة، طبعا هذا المطلب في كتب مجلدات، ها مو درس نصف ساعة ساعة لأرض، مجلدات آية الإمام مهدي الأشتياني من كبار أساتذة الفلسفة عند كتاب أساس التوحيد، حاول تحصل على الكتاب بيان هذه القاعدة، محقق الطوسي كاتب في التجريد، ومع وحدته يتحد المعلول، شيخ حسن زاد عامل كاتب مجلد كامل في هذا المطلب. فلو صدرت عن العلة الواحدة البسيطة التي ليست لها في ذاتها إلا جهة وحيثية واحدة، لو حط عليها خط لو مو إن أو إذا، فلو ها لأن محال، لو صدرت معالي الكثيرة بما هي كثيرة، شنو المعالي؟ سواء كان عقول مجردة عرضية، ولهذا في الرواية نقول لك أن جبريل يأخذ من ميكائيل وميكائيل يأخذ من إسرافيل وما ذي شنو حجاب وحجاب وحجاب وحجب 7 إلى آخره، حجب النور حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، والحجاب يعني واحد منطوي في الآخر. لو صدرت معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة وحدة، ما معنى غير راجعة إلى جهة وحدة؟ بهذا المعنى يعني ممكن أن ترجع إلى وحدة لكن بالترتيب العلي، يعني عالم المادة يرجع للمثال، مثال يرجع لعالم الكرسي، الكرسي للعرش، العرش إلى اللوح، اللوح إلى القلم إلى الذات، هذا معناه. معاني له كثيرة لو صدرت بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة وحدة بوجه من الوجوه، لازم الباطل المحال لزمه عقلا تقرر جهات كثيرة وحيثيات كثيرة. عزين مش خال لكم كل من جهة ينقل. لزم تقرر جهات كثيرة في ذات العلة البسيطة وهي ذات واحدة أو وهي ذات جهة واحدة. الجهة هنا الحيثية، يعني مو أنه الله علتون، الواجب علة والذات شيء آخر. علمه عين ذاته، صفاته عين ذاته، بنفس ذاته وبتمام ذاته نعم صدر هذا المعلول. فإذا بتمام الذات صدر ألف، صدور ألف غير صدور باء. فإذا صدر ألف في عرض صدور باء لزمه أن يكون ألف باء يعني المعلول الأول صدر من جزء العلة وذات صدر، فهذا معنى تركب الذات وهو محال وقد فرضت بسيطة. وهذا معنى قوله تعالى تعمل جيدا وراجع الروايات الله الصمد الذي لا جوف في تفسير قمي لا جوف له ولا مدخل فيه. قل هو الله أحد، هذا معنى الواحد لا صنع الواحد. الله الصمد الذي لا جوف له ولا مدخل فيه. نختم الحديث بكلام الأصفهاني. طبعا أكو بيان آخر لبيان القاعدة على أساس أن المعلول هو شنو إضافة إشرافية. قال الأصفهاني والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض. هذا معنى أنه شنو لما يقول غير راجع إلى جهة واحدة بوجه الوجود. الأحدي الذات الواجب الوجود البسيط من كل جهة. الأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات، يعني لا يصدر عنه بلا واسطة كثرة، لا يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرضي. ثم قال الذات هو حيثية العلية فلم يجوز تعدد الحيثية لأنها ذات واحدة بسيطة لا كثرة فيه، لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل نعم الشاهد العقل المجرد وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.